ثم الذكر تنصان بوحي ويقول الشعر في الأول منادي الرب كن قابل العفو وانزل جنة الناس ولا تطع لبيب عن رسول فالله يقرأ كفارا شارقه ويقرأ له عبد قلبه قاسي أهلا تذكرت يوم أنت مدركه يوم الوداع جند الفرس والباس فيرسل إليك ملائكة منادية هيا تعالوا إلى بشر وإناس هيا تعالوا إلى رب وطعم الناس أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقل سوى العافين عن الناس إخوة الإيمان والإسلام كما بدأنا نختتم آيات كتاب الله تعالى يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ذلك العالم القرآني فاضلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ المفيد المعالي مركز مدينة الأمن بمحافظة الشرقية سائلين المولى عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع بل يتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما نريد منكم ويطاف عليهم بآلة كانت قواريرا قواريرا من قبضها قدرها تقديرا Well, والسماء

فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقباها. فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله Oh, كأنه يا حاج محمود احنا عايزينك في جو الكفن وهنا سيدنا محمد رفع بكفن الله كلا الشيخ محمود محمد صابر القارئ الحكيم الدنيا بالمحافظة الشرقية ان احدث محضرات الصوت والصوت العربية والهندسة الصوتية هندسة ترتيبات الاصدقاء والشرفين بالاشتراك مع الفراشة الكبرى اولاد الحاج عبد الزهر المحلة والرغبية بالاشتراك مع الفراشة الكبرى